مثل اللي جاب الشيخ يقرا للميت عاطى 10 قروش قال خذوه فضلوه. هذيك القصة بيقولوا زعموا بأن أحد المفتين فيما مضى من الزمان خرج لحاجة في سفر حج أو عمرة فخلى مكانه له أب لا يكاد يبقى شيئا. قال له يا أبي أنا الآن مسافر وأنت تقعد مكاني وتستقبل الناس وتتلطف معهم. قال له يا ابني أنا شو بعرف فيه، أنا مثل ما تعرفني رجل جاهل. قال له أنا بعطيك يعني قاعدة تستريح عليها، كل ما أجاك رجل سألك سؤال قل له في المسألة قولا. أجا رجل مثلا يا سيدي أنا توضيت ولمست امرأة فقد وضوئي ولا لا، قل له في المسألة قولا. أنا ضحكت في الصلاة، تكلمت في الصلاة شاهيا، مثل الصلاة من صحيح في المسألة قولا. وآخرة غاب الابن مفتي وجلس الوالد مكانه وبدأت الناس كالعادة تفهم عليه وتأتي الأسئلة ويأتي الجواب كليشي مدموعة مختومة في المسألة قولا. انتبه أحد الأذكياء اللي كان بيتفندوا عليه أن الشيخ ما عنده علم ولذلك ستر جهله بهذه الكلمة في المسألة قولا. هذا الذكي بيقول للجار بيقول له دخلك سأل المفتي قال له أفي الله شكون؟ قال له يا حضرة الشيخ أفي الله شكون؟ قال في المسألة قولا. فضيعوا الناس بكلمة إيش؟ مش ضروري هو في المسألة قولا، اختلاف أمتي رحمة بكفي وحديث نبوي شريف. يقول انه هذا جائز وهذا جائز. الله المستعان. نعم هذا هو التلفيق. يعني هذا هو التلفيق. يلا ابننا نمشي يا استاذ ويوب. بسم الله. ما دام تكلمنا عن العقيده وعقيده المذاهب لو نلقي الضوء على عقيده ابو حنيفه. ابو حنيفه اولا ليس له عقيدة مسطورة، ثانيا له كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر، وأبو حنيفة باعتبار تقدمه في الطبقة لأنه كان من أهل القرن الثاني توفي سنة 150 من هجرة، فهو لم يترك كتابا لكن ترك تلاميذه. هذا الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر الحقيقة يمثل ما عليه المنتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة فيما يتعلق بالإيمان هو رأيه كما قلنا لا يزيد ولا ينقص، وهي عقيدة كل الأحناف من أول الزمان إلى اليوم، وهي بمشاكل الجمود على التقليد خاصة بالعقيدة. ومن عجائبهم أنهم يقولون في كتب العقيدة أن التقليد في العقيدة لا يجوز، مع ذلك بتشوف الماتريديين ماتريديين، الأشاعرة أشاعرة على مضي القرون كلها، وين ما بيجود التقليد في العقيدة وأنتم جامدين على هذا التقليد. فأتباع أبي حنيفة إذا صح لنا ولا نجد سبيلا إلا إلى ذلك أن نقول إنهم يمثلون عقيدة أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأتباعهم

في أسماء الله وصفاته. لا يعلم الغيب إلا الله، صار في أولياء بيعرف الغيب، ولذلك تجد أحدهم لا بتاجر ولا بسافر ولا بتزوج ولا بيأتي بحركة تستحق الذكر إلى بعد استشارة الشيخ، والشيخ بكاشف له بقى بيطلع له على الغيب. هذا كله كفر بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا لم نفقه بعد هذا التوحيد، وقد أطلنا عليكم فمعذرة. والسلام عليكم. وبس خلاص هلا انت اشتري. نعم. حتى اذا انسان صلى وهو صار احد الاخبتين او كذا، فصلاته يعني تسقط فرضا ولا لا تقبل ابدا؟ صلى وهو محشور يعني؟ لا، صلاته صحيحة لكنها ناقصة. فالرسول عليه السلام كان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود من الحديث هو أن يتفرغ المسلم بقلبه لعبادة ربه وما ينشغل بنفسه، لكن لو صلى هكذا ومحتفظ على كل يعني أركان الصلاة وطهار وما شابه ذلك فصلاته صحيحة، لكن يا ترى شو بينكتب له؟ كما قال عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها نصفها، هذا بالكثير. فليحرص الإنسان أذن أن يكتب له من الصلاة أكبر قدر ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. يعني بيجوز بدهم يعرفوا يعني بيستحضروا روح ميت مشان يعرفوا عن شغله، يعني بدهم يعرفوها، يعني توفى الانسان وما بيعرفوا مكان مدري يعني ما مدري او يعني من النوعيه، فهي بتسال انه بيجوز ولا لا. انا انت لا ما بيجوز. شو قالي ما بيجوز؟ يعني استحضار الارواح. انت لازم تقولي مو ما بيجوز استحضار الارواح. لانه هذا مثل اذا واحد سالك بيجوز يتوظف في البنك تقولي له لا ما بيجوز، لكن هو البنك موجود والموظفين موجودين، فلما بتقولي له ما بيجوز معناها اقررتي وجود البنك والموظفين، بس نصحت يا الزلمة انه ما يتوظف. عرفتي؟ يعني هو موجود هو نفسه، يعني هذا الشيء استحضار الارواح هو موجود على العلم. ايوه احسنتي، هيك بدي اياك تفهمي على الطائرة. افهمي. استحضار الارواح اليوم تسجيل عصري. طب شو معناتها هي الكلمة؟ تسجيل عصري. معناها شخص مات. مات ونحن المسلمين نعرف هل مات هو في روضة من رياض. هدول الكفار الأوروبيين طبعونا بهالضلالة الجديدة في العصر الحاضر انه بإمكان الحي يستحضر روح الميت، وهذا مستحيل، لأنه إن كان في روضة من رياض الجنة شو يضرب بها الدنيا هذه ومشاكلها، وإن كان من أهل النار مين راح يخلصوا من أهل النار؟ مين راح يخلصوا؟ فلازم تحطي في بالك أنه قضية استحضار الأرواح تسجيل عصري. طب هن الدكاترة في منهم بيعملوا هالأمر وتشرفنا. إن الأطباء يعني هي نفسها متحكي لي إن الطبيب مثلاً ممكن يعمل هالعمل. هي تشرفنا. تشرفنا بالأطباء والدكاترة آخر الزمان. يعني هي نفسها هذا العلم غير وارد أبداً. أبداً ما له أصل. أيوة. إذا مو بس ما بيمكنها إنه. لا لا ما له أصل منو. أيوة. بعدين في الكتاب اللي ألفهم محمد ابن إبراهيم الشيباني عن العنوان هو حياة الألباني وآثاره. إيه. هذا كتاب يمكن جديد طالع. إيه نعم. أنا قرأته والسؤال اللي سألتك إياه من فترة بالنسبة للذهب. إيه. ورد الجواب في ورثته طبعا بالنسبة إجمالي كله اقتنعت فيه لكن في عندي بالنسبة ما فهمت معناته عندك صفحة 208 مكتوب ان الحلي كان رعاة من تبر ذهب فيه لؤلؤ فكيف هاي بيصير وانت كاتب هون مكتوب هو بالتعليق صفحة ديش صفحة 208 الكتاب موجود عندها اي لا موجود عندي هاي 208 فهنا كاتب فهذه الرواية تعين ان الحلي كان رعاة ومن حلي الاذن وعليه فالجواب لم يكن ذهبا فقط فيه لؤلؤ كاتب انه ذلك لان اختلاط الحلال بالحرام لا يمكن البت بتحريم هذا المركب الا اذا غلب الحرام الحلال. نعم. كيف يعني؟ كيف بده يلتبس ومثلا في معه في ذهب وفي عليه مثلا لولو. العبره بالغالب. في مثلا اساور مثلا هي بتكون محلقه وفيها لولو عليها مرتب عليها لولو كثير. بس يعني انت فهمت الجواب ولا ما فهمت الجواب؟ ما فهمت لا. لك ليش عم تحكي الله يهديكي؟ ايوه عم اقول لك جواب سؤالك اللي ما فهمتيه. ايوه. انه العبره بالغالب وهون مو مبين شو كان هل كان ذهبا فقط ام فيه لؤلؤ ايضا؟ فما دام مو مبين شو هو الغالب ما بيجوز الاحتجاج فيه علما انه الحديث يعني في كلام ما قريتي الحديث كله فهذا اضطراب شديد يدل على ان الراوي لم يضبط الحديث ولو ما فهمتي انت العبارة شو بدك فيها هذا مو صحيح ما دام الحديث ايوه مو صحيح ايوه اي نعم يعني ولذلك ايوه في الحديث غير وارد اصلا كاتب بالاخير غير صحيح ايوه يعني معناته ما في نقاش بالمره فيه. ما بده مناقش لا ايوه طيب لو سأل في ناس مثلا بيقولوا شو العبره من التحريم ليش انه المحلقه بالنسبه لها بالنسبه للذهب يعني ليش انه ذكرها بالنسبه للمحلق شو العبره منها يعني او الحكمه نعم نحن بنقول الحكمة انه ربنا يتعبد عباده بما يشاء شو الحكمة انه المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والى اخره شو الحكمة في جهر في سر في مركب من جهر وسر شو العبرة العبرة انه نثبت عبوديتنا وطاعتنا لرب العالمين الحكمة انه نبطل نفلسف الاحكام يعني امر تعبدي ايوه احسن معي يعني احسنتي ايوه انا بيجي نقاش بقول ليش اللولو مثلا احتاج اغلى او الالماس اغلى اي نعم هيك بيقولوا الجهاد ايوه ايه الجهاد يقال الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ايوه ما في طيب بالنسبة لصلاة الوتر معلش طولت عليك صلاة الوتر رح نفرض انه انا بدي اصلي الوتر ما اصلي وبدي اقوم بال يعني الساعة 3 فرضا او 4 اصلي اي نعم ومثلا نمت اي وقت استلمت ما يعني ما قمت شو يعني شو بدي اعمل؟

ولا حمل ولا نقل ولا أي شيء. نعم. هذا إذا كان بلغه الحكم الشرعي من وجه صحيح. أما إذا كان لم يبلغه فلا يؤاخذ. بالنسبة للورق الجرائم. نعم. الذي نأكل عليه يجوز الأكل عليه ورق الجرائم؟ لا ما يجوز استعمالها هكذا لأنه لا تخلو من اسم الله اسم محمد ابن عبد الله ورب آية ورب حديث إلى آخره. كل صلاة عليه؟ كيف؟ كل صلاة عليه؟ صلاة؟ ما بدك تدوس عليها؟ لا يعني يدخل عليها. ما بيجوز ما بيجوز استعمالها هيك وسيلة. نهائي. نهائيا. نعم. يقول احتفاء مسجد على بيت. يجوز إذا أوقف. نعم. إذا أوقف مسجدا يجوز. نعم. بالنسبة للحمة. ألو. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحكي يا أخي لا تضيع الوقت بألو ألو أحكي. بالنسبة للحمة المعلمات. نعم. والبلغاري. يجوز ناكل منها؟ لا. لا يجوز. لا يجوز. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم بخير. ومنين محبوشة هاي؟ والله مش عايش بضحكة صراحة يعني. ها؟ عايش بضحكة. ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. أي شيء بيطلع بإيدك قوله بس هل يعتاد الناس وما له أصل في السنة يتركه إذا أبارك الله فيك قول مثلا شهر مبارك وإن شاء الله ربنا بعين على الصيام والقيام والتقوى وإلى آخره أما اتخاذ ورد معين كل عام أنتم بخير هذا ما له أصل في الشريعة الإسلامية وهذه تستعمل في كل الشرائع لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم إيش عندك غيره أسأل سؤال بالنسبة سيد الشيخ البلغم اللي ينزل من أو النخامة تنزل من الأنف في الحلق هل تفتر من الأنف مباشرة إلى الحلق لا تفطر طب لو جنحها في فمه نفس الحكم يا أخي بس ما بيجوز أنه يعني يأخذها من برا لأنه يصبح كطعام أو شراب وإن كان أمرا مستقذرا فعليه أن يلفظه وأن يرميه أرضا أما إفطار ما في هي حالة كانت من الحرس من إيه نعم إيه نعم كنت أنها لا تخرج خارج الفم إيه نعم بارك الله فيك وفيك إن شاء الله شيخ أسأل كمان سؤال كمان سؤال بين رجال طماع هات نشوف شو السؤال في بعض الشباب ان يعني شبه ملتزمين ولكن ينقصهم الوعي والارشاد يعرض علي السؤال كثير بالنسبه للاستمناء او العاده السلبيه يسمونها بيسالوا هل حكمها حرام بدون دليل حرام طبعا الدليل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الآية هكذا يفسرها الإمام الشافعي نعم